لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة، تلاها علينا القارئ الشيخ عصام السيد مجاهد، من الآية 12 إلى الآية 23 من سورة النساء. وكانت خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك الذي ننقله لكم من هنا، من ساحة مسجد سيدتنا نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يأذن الله تبارك وتعالى بميلاد فجر جديد، نبقى مع هذه الابتهالات والأدعية التي يقدمها لنا المبتهل الشيخ عصام السيد مجاهد غالي. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا ويقينا عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء عفوك ورضاك يا رب. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا وفرج كروبنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا وأصلح أحوالنا وأكرم شهداءنا وأهلك أعداءنا واحفظ مصرنا. اللهم انصرنا على أعدائنا يا اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة المصطفى عليه الصلاة وأزكى السلام يا أكرم الأكرمين ويا رجاء السائلين أكرم الأكرمين يا رب يا كعبة الله يا كعبة الله يا كعبة الله يا الضياء فأنا طفت تلمسها هي الضياء هي الضياء فأنا طفت تلمسها تروي البقاع تروي البقاع بنور غير محتجب إن طفت سبعا طوافا عند رؤيتها تطهر النفس من كره ومن غضب يا أرض مكة أنت أساس وجهتنا أم القرى بلسان العرب والعجم هذا رسول الله هذا رسول الهدى قد قال قولته هذا رسول الهدى قد قال قولته لولا الإرادة ما أخرجت في غضبي لبيك يا الله لبيك يا الله لبيك ربي فهذا الكون صنعتك فوق الملائكة هام هناك بالطرب فوق الملائكة هام هناك بالطرب ربي سألتك أنت سميع دعوتنا هيئ لنا لنزور البيت في رغب ربي سألتك أنت سميع دعوتنا هيئ لنا لنزور البيت في رغب الله تعالى سيدي يا رسول الله، سيدي خلق الله، يا رحمة مهداة، يا نعمة مهداة، عليك صلى الله يا ابن عبد الله، يا سيدي يا شفيعي يا حبيبي يا محمد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيعي يا حبيبي يا رحمة مهداة. الصلاة والسلام عليك يا من إذا مشى يسبقه وإذا تكلم أخجل البذور. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من الصلاة، خير من النوم. الله أكبر أكبر. لا إله إلا الله. أيها الإخوة المؤمنون، وأرى إخوانكم هنا في مسجد سيدتنا نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، وقد انتهوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا في انتظار سماع آية الذكر الحكيم في هذه التلاوة القرآنية القصيرة التي يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الله طبل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. واتقوني يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فيكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم.